وعند المؤمنين حب لله، قال والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله أي من حب المشركين لله، أشد حبا لله أي من حب المشركين لله. لماذا؟ لأن حب المشركين لله مخلط في في في تسوية لغير الله بالله في الحب، وحب المؤمنين لله ما هو؟ صافي نقي خالص، لم يجعلوا مع الله فيه ماذا؟ شريكا. فإذا الآية بيّنت التوحيد بالتحذير من ضده، وأيضا بيان حقيقته بالتحذير من ضده. في صدر الآية اتخذوا في صدر الآية ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا التحذير من ضده، بيان التوحيد بالتحذير من ضده. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله بيان للتوحيد بماذا؟ ببيان حقيقة معناه، أن يكون التوحيد خالصا لله سبحانه وتعالى لم يجعل معه فيه شريك.